الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، اخترت موضوعا في هذا الأسبوع لسبب، هو أن أحد الإخوة قال لي في حدود معلوماتي ليس هناك دليل على تحريم الاختلاط. وأنا أقول لكم دائما أيها الإخوة، يقول سيدنا علي رضي الله عنه قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. الآن إذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. لذلك أخطر صنف في المجتمع هو نصف المتعلم، لا هو عالم فيفيد من علمه، ولا هو راغب في التعلم، لا يتعلم ولا ينتفع بعلمه. لذلك أيها الإخوة، من خلال بحث سريع وجدت ما يزيد عن 100 دليل في القرآن والسنة تحرم الاختلاط. وإذا كان في فساد اجتماعي مستشري، صدقوا ولا أبالغ، إن أحد أكبر أسبابه هو الاختلاط. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ ولا ينبئك مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني حب الطرف الآخر، حب الرجل للأنثى وحب الأنثى للرجل، مزروع في أعمق أعماق الإنسان. لذلك هناك ضوابط كثيرة جدا لتكون العلاقة بين الذكر والأنثى كما أرادها الله: علاقة زواج، علاقة إنجاب، علاقة أولاد، أحفاد. ذكرت هذه القصة مئات المرات. دعاني عالم جليل إلى طعام الغداء، قال لي أنا عندي 38 حفيد. أكثر من 13 حفيداً من حفاظ القرآن الكريم، وعشر أطباء. قلت في نفسي: تزوج امرأة، أنجب أولاداً جاءوا له بالكنائن، وأنجب بنات جاءوا له بالأصهار. من هذا الزوج والزوجة والأولاد والكنائن والبنات والأصهار أنجب 38 حفيد. أليس سبب هذا الكم الرائع من العلماء والفقهاء علاقة جنسية؟ هذا الأصل. إذا هذه الشهوة ترقى بك إلى أعلى عليين، وتهوي بالإنسان العاصي إلى أسفل سافلين. فضائح أهل الأرض من فجر التاريخ حتى الآن، فضائح جنسية أو مالية أبدا. لذلك أكبر كم من الأحكام الفقهية متعلق بالعلاقة بالمرأة، ومتعلق بكسب المال وإنفاق المال. تكاد تكون أغلب الأحكام الفقهية متعلقة بضبط العلاقة بين الذكر والأنثى وبضبط العلاقة مع المال كسبا أو إنفاقا. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن الله عز وجل ما بنى منهجه على العقاب، بنى المنهج على تقديم بدائل، تقديم علاقة نظيفة بين الذكر والأنثى، تقديم علاقة تزهو بها. يعني مرة حدثني أحد الإخوة طرق بابه فجراً، فتح الباب لم يجد أحد، حانت منه التفاتة إلى الأسفل، رأى كيس يتحرك، يبدو أن طفلاً من الزنا ولد لتوه، فوضع أمام أحد الأبواب وقرع الجرس. أنا خطر في بالي لما الشاب يتزوج وبتحمل زوجته والخبر يسري، تأتي التهنئات، تولد هذه الزوجة، تأتي الهدايا، التبريكات، الحفلات، لأنه شيء شرعي. لما إنسان يتزوج يوم العرس أبواق المركبات تطلق، لا أحد يخجل، هذا منهج الله. لذلك أخواننا الكرام، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. والآية الدقيقة: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. لذلك من أعظم الضمانات الوقائية، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، من أعظم الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام سياجاً منيعاً واقياً للمرأة المسلمة ولأفراد المجتمع، أنه حرم الخلوة بين المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي. وهذا الموضوع يحتاج إلى عدة خطب، وسوف آتيكم بعشرات بل ببضع عشرات الأدلة القاطعة من القرآن والسنة تتعلق بتحريم الاختلاط. وصدقوا ولا أبالغ، بحكم عملي في الدعوة المتواضع، أكثر المشكلات التي تعرض علي مشكلات انحراف أخلاقي، خيانة زوجية، سببها الاختلاط، سببها الأول هو الاختلاط. فالإنسان بسذاجة أو بجهل أو بتجاهل أو بخبث يدفع من حوله إلى أن تزل أقدامهم بسبب عدم مراعاة أحكام الشريعة. أيها الإخوة، الحقيقة أن المرأة جبلت على حب التزين وعلى حب التجمل، هذا شيء طبيعي والإسلام أقرها عليه، بل أثنى عليها حينما تتزين لزوجها، بل مدحها حينما تحصن زوجها، بل أكرمها حينما تعبد الله فيما أقامها، أقامها زوجي، ثم أقامها أم، ثم أقامها جدة. المرأة حينما تعبد الله فيما أقامها ترقى عند الله عز وجل. فالإسلام دين الفطرة، مسموح للمرأة أن تتزين لزوجها الزينة المطلقة وبعض الزينة لمحارمها. من قال لك إن المرأة التي آمنت بالله وابتغت رضوانه منعت من أن تظهر يعني رغبة عميقة في حياتها، ألا وهي أن تكون امرأة محترمة تنعم بشيء يلفت النظر؟ أيها الإخوة، هي في الحقيقة المرأة درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، لا يريد الإسلام أن تعبس بها الأيدي الآثمة ولا تمتد إليها النظرات السامة. والله ما بيخلو أسبوع من قصة يدمى لها القلب. آخر قصة، فتاة من خلال الهاتف صار في اتصال خلال شهر والوعد بالزواج وما إلى ذلك، ثم صار لقاء في الطريق في مكان عام، ثم صار لقاء في بيت، ثم وقعت الفاحشة، ثم صورت، ثم هددت، وبقيت ترضخ لرغبات أصدقائه سنوات ثلاث وأهلها لا يعلمون. والله قصص يدمى لها القلب من الاختلاط، من العلاقة الآثمة. أخواننا الكرام، في أخطار كبيرة جدا، والآن أقول لكم حقيقة ينبغي ألا تقال، لكن في آباء كثر يتوهمون أن بناتهم على ما ينبغي وهن على عكس ذلك، لكن في سذاجة، في عدم تدقيق، في عدم اهتمام. أيها الإخوة، الأبوة رسالة. كثيرا من النصوص بمعنى أن الفتاة تقف بين يدي الله يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. إذا أهملها، لم يتابع حركتها. أنا أحمل الإخوة الآباء ومن يسمعني من الأمهات المسؤولية الكبيرة. أيها الإخوة، في البخاري ومسلم، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فحج مع امرأتك. أمره بترك الجهاد. تعليق لطيف، لو أن هذا الإنسان معاصر ماذا يقول للشيخ؟ يقول له: معقول أن أدع الجهاد في سبيل الله وأن أذهب لمرافقة زوجتي؟ أنا أشق في أخلاقها يا رسول الله. أتصور إنسان معاصر، جاءت الفتوى بالتحريم، فجاءت المبررات: أنا لا أشك في تربيتها، كيف تأمرني بهذا وهي بنت التقى والعفاف والورع والدين والالتزام؟ قال له: اذهب فحج معها ودع الجهاد. لأنه في خطورة، المرأة في السفر مطموع بها. أيها الإخوة، في بالأحاديث الشريفة ملامح دقيقة جدا. ما قال: ما خلا فاسق بامرأته، ما قال: ما خلا كافر بامرأته، ما قال: ما خلا منحرف بامرأته، وما قال: ما خلا مؤمن، قال: ما خلا رجل، أي رجل كائنا من كان، إذا خلا بامرأة الشيطان ثالثهما. أي رجل كائنا من كان، وأية امرأة كائنة من كانت، إذا خلت برجل كان الشيطان ثالثهما. لأن الإنسان يضعف أمام ضغط الشهوة إذا كانت الخلوة، وكذلك المرأة. أيها الإخوة، مرة ثانية، المرأة هي اللؤلؤة المكنونة والدرة المصونة التي حرص الإسلام ألا تمتد إليها الأيدي العابثة، ولا أن تلوثها النظرات الآثمة. أيها الإخوة، حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره الإمام الذهبي من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. هذا حديث شريف في الصحاح في البخاري ومسلم، والثاني والثالث في الصحاح. لذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص قال مرة: ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. مرة ثانية، الدعاة إلى الله عليهم عبء أنهم يتلقون شكاوي الإخوة الكرام، معظم الشكاوى المتعلقة بالانحراف الأخلاقي، بالخيانة، بالفاحشة، سببها الخلوة. هذا توجيه خالق السماوات والأرض. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان لأنها محببة، لأن الشيطان يزينها في قلوب الرجال، ولأن الشيطان يزين الرجال في قلبها. وربما كانت المرأة تقية نقية طاهرة، يعني هذه الشهوة ما لها علاقة بالطهر والعفاف، العلاقة بظروف ينبغي ألا تكون. يعني تقريبا للتوضيح، تيار توتر عالي، وزير الكهرباء يضع الإعلان التالي: ممنوع مس التيار. مستحيل، قبل من امتار الإنسان يغدو فحمة، بده يكتب ممنوع الاقتراب من التيار. لذلك الشرع العظيم جعل منطقة أمان بينك وبين المعصية، والدليل: وتلك حدود الله فلا تقربوها. أبق بينك وبين المعصية هامش أمان، وتلك حدود الله فلا تقربوها. والآية الكريمة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأنا مصر على أنه لو أجريت دراسة علمية دقيقة لألف حالة من حالات الزنا، التسعمائة حالة لم يكن في ذهن الطرفين أن تقع هذه الفاحشة، إلا أن الخلوة دفعتهما إلى هذا الزلل. أيها الإخوة، المرأة العفيفة الطاهرة المستورة إذا خلت برجل ليس من محارمها هناك احتمال الخطأ، والخطأ لا يكون من أول لقاء. دائما كما يقال الشيطان ذكي جدا، في اللقاءات الأولى وعد بالزواج، في اللقاءات الأولى إعجاب بالأخلاق، والأمر بيتطور إلى أن تنتهي الفاحشة ثم تستغل. وهذه القصة متكررة عشرات ألوف المرات: وعد بالزواج، تقدير الأخلاق، بس علاقة ممنوعة بالشرع، خلوة ممنوعة، والأمر يتطور إلى أن تقع الفاحشة. لذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموى؟ يعني مس أخي، هذا أخي بالتعبير الشامي، عرق عيني، وهي زوجته مثل أختي. بتمنى على الأخوة الكرام يلغي كلمة مثل أختي، لا، ليست أختك هذه، هذه امرأة أجنبية يمكن أن تزل القدم معها. أفرأيت الحموى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. في صحيح البخاري ومسلم، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله. يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. وزاد مسلم في روايته: الحمو أخو الزوج وأقاربه. وصدق ولا أبالغ، وعندي والله مئات القصص. في هذه البلدة الفاحشة وقعت بين أخي الزوج وزوجة الأخ، ما بيمضى أسبوعين أو ثلاثة إلا يتصل بي: في مشكلة، كيف نعالجها؟ آخر مشكلة حامل كمان. أنا لا أتكلم من فراغ أخواننا الكرام، صدقوا ولا أبالغ، ما من نهي نبوي إلا في عندي مئات القصص التي يندى لها الجبين. لا تكون ساذج، هذا كلام خالق الكون. طبعا هناك من يقول هذا تطرف، أنا مع النص، ومع النص القرآني والنبوي الصحيح أنا أعطل عقلي، لكن أحيانا أعمله فأرى حالات لا تنتهي ناتجة عن مخالفة الشارع الحكيم. أيها الإخوة، طبعا الموضوع خطير جدا. أنا يمكن أن أعزو 90% من الفساد الخلقي والفواحش بل والشذوذ في بيوتات المسلمين من عدم الاهتمام بمنع الخلوة بين أطراف جميعا. طبعا في قصة شيء لا يصدق، والله لا تليق أن تذكر على منبر رسول الله. أيها الإخوة، هذا هو البعد عن الله، هذا هو ترك منطقة الأمان بينك وبين المعصية. تصور نهر له شاطئ مستوي جاف وشاطئ مائل زلق والنهر عميق، وأنت لا تحسن السباحة، إن سرت على الشاطئ الجاف المستوي أنت في أمان، أما إذا سرت على الشاطئ المائل الزلق أنت في خطر كبير قد يصل ل90%، تزل القدم وتسقط في النهر. وهكذا المعصية، اجعل بينك وبين المعصية هامش أمان، غض البصر هامش أمان، عدم الخلوة هامش أمان، عدم صحبة الأراذل هامش أمان، صحبة المؤمنين أحد الأسباب. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أيها الإخوة، أول أنواع الخلوة حينما تستقبل المرأة رجلا في بيتها وزوجها غائب، هو من ليس من محارمها، لا أخوها ولا أبوها ولا ابنة ولا عمة ولا خالة. حينما تستقبل امرأة متزوجة في بيت زوجها رجلا ليس من محارمها، من أقارب الزوج أو من أصدقاء الزوج، فهذا أكبر خطر وأكبر أسباب الانحراف هذه الخلوة. يجب أن تربوا نساءكم ما دام الزوج غير موجود لا تستقبل أي رجل مهما كلف الأمر ولو لدقيقة. أخواننا الكرام، في صور من الخلوة كثيرة جدا، أحيانا مع السائق لمسافة بعيدة خارج المدينة هي مشكلة، أحيانا مع الخادمة، أحيانا الخادم مع السيدة، يعني موضوع أحيانا الخطيب بخطيبته قبل أن يعقد العقد، آلاف الحوادث، خطيبة وإذا خطيبة هذا ليس زوجها، إذا عقد العقد ما بقى في مشكلة، هذا ليس زوجها، تحمل وبيختفي الخطيب، يتسكع الناس على أبواب المشايخ، شو نساوي سيدي؟ أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ لماذا سمحت له أن يسهر مع ابنتك والعقد لم يقع بعد؟ لماذا سمحت له أن يخرج بها إلى مكان عام هو أخذ إلى بيت ما في عقد؟ يعني كل خطأ فاحش سببه جهل فاحش، أو أنه امرأة شابة تدخل إلى طبيب لا تعرف من هو من دون محرم من دون مرافق، خلوة أيضا في أي أصحاب المهن، طبيب، محامي، مهندس، أي إنسان ما دام في مكتب وفي خلوة ما مع أحد، فالأولى ألا تذهب المرأة إلى الطبيب إلا مع ذي محرم أو إلا مع ابنتها. أخواننا الكرام، وفضائحه نقلت في الإنترنت 2800 صفحة، هي خلوة أساسا. طيب، مع الألم الشديد الآن بيسافر الإنسان إلى بلد غربي يطرق بابه الساعة الواحدة ليلا، كان ما يفتح الباب خوفا من الله، وكأنه على منهج سيدنا يوسف، لا ما بيفتح الباب أيضا خوفا من الإيدز فقط، أحبط العمل، كان خوفا من الله، والإنسان كان يرقى بهذا العمل إلى أعلى عليين، الآن لا يفتح الباب خوفا من مرض خطير. أيها الإخوة الكرام، يعني سيدنا يوسف قصة رائعة جدا تتحدث عن عفة هذا النبي الكريم، وأنا أقول هذا النبي الكريم مثل أعلى للشباب، لكن هذا النبي الكريم عبر عن افتقاره إلى الله، فقال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من أقوال السيد المسيح أن الشريف يهرب من أسباب الخطيئة، يهرب من أسباب الخطيئة لا من الخطيئة نفسها، ربما لا يستطيع الإنسان لو تورط وتجاوز المنطقة المحرمة أن يبتعد عن العمل النهائي. أنا أشبه العملية كصخرة على رأس جبل، ما دامت على الرأس مستقرة متمكنة، لو اقترحت أنت أن تدفعها باتجاه الوادي 10 أمتار فقط، اسمعوا الجواب، لن تستقر إلا في أعماق الوادي، هي في قمة الجبل مستقرة، ما دام في بينك وبين الفاحشة هامش أمان كبير، ما في اختلاط، ما في خلوة، ما في صحبة أراذل، ما في إطلاق بصر، فأنت في مأمن. أما حينما تتجاوز هذا الحد وتريد أن تزحزح هذه الصخرة 10 أمتار فقط، لن تستقر إلا في أعماق الوادي. يعني سيدنا يوسف هو نبي كريم ما اغتر بعصمته كنبي، قال رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الشيء الذي يلفت النظر إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإن كيدكن عظيم، تصور وازن بين الآيتين، الشيطان بكامله كله